سجلا. وما ربك بغافل عما تعملون، أي عمل تعملونه لو أغلق الإنسان عليه بابه وأطفى أنواره في جوف الليل وعمل عملا وهو مغطي نفسه بلحافه، فإن الله يعلم به، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في قيعان البحار في الليالي الظلماء، فلا يظن الإنسان أنه إذا كانت السلطة لا تعلم عنه أن سلطة الله لا تعلم، بل إن الله جل وعلا لا يغفل عن كل عمل من خير أو شر، يسجل لك ما تعمله من الأعمال الطيبة ويسجل عليك ما تعمله من الأعمال الرديئة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقهم الله ينفقون، الذين يؤمنون سرا وجهرا يعملون الصالحات ويراقبون الله تعالى في كل أمر ونهي. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا من الذين يعتبرون بكلام الله ويتأدبون بآداب شرع الله ويقفون عند حدود الله، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من بقاع الأرض في هذا الزمن لا ييأس الإنسان من حالهم، وإنما ينتظر فرجهم ويدعو الله لهم بالسلامة والنجاة من المعالك، مع علم الإنسان بأن ما أصاب أولئك القوم كان بسبب تقصير سابق منهم وغفلة سابقة، فينتبه لئلا يقع فيما وقعوا فيه سابقا فيصيبه مثل ما أصابهم في هذا الوقت. هذا يسأل يقول هل له أن يعمل عمرة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، إذا جاء وأدى العمرة اكتفى بها، العمرة الأولى كافية. وكون الإنسان يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية هذا ليس مستحبا وليس عملا فاضلا، لكن لو عمله الإنسان صح منه، عمرته صحيحة لكن ليست فاضلة. ويدل لهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت متمتعة، فلما أقبلت على مكة وقبل دخولها جاءتها الدورة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن، فزادت في الإلحاح فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم، أسهل مشوار من الحل. فذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم، وعبد الرحمن لم يحرم وطافت وسعت وخسرت. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فهي ليست مستحبة ولا فاضلة. البطاقة التي فيها صورة وبطاقة الأحوال وبطاقة العمل في كل مكان حتى في الحرم، هل في هذا إثم؟ يدخلها الإنسان جيدة لا تكون ظاهرة أو تكون على صدره، وإنما تكون داخل جيبه، وإذا احتاج لإخراجها في مقر عمله فيخرجها. هذه الصور وبيح منها ما يحتاج إليه، إذا كان الإنسان ليس في حاجة يخفي هذه الأشياء ولا تكون ظاهرة. يقول ما حكم البناء على القبور؟ هل هذا جائز؟ قد استدل بعض الناس بقضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. البناء على القبور لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليا إلى اليمن قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، وأمر أن لا ترفع القبور إلا مقدار شبر هذا والشبر، ويكون مسنم على شكل سنم البعير، هذا هو العمل الصحيح. وأما بناء القباب عليها ووضع الأستار عليها وما شابه ذلك فهذا من عمل أهل الشرك الذين يمجدون هذه الأشياء ويجعلونها وسيلة لعبادتها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم يبنى عليهم، وإنما كانوا في بيت عائشة، فالبناء موجود من قبل وجود القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام مات وهو في حجرة عائشة مستند إلى صدرها، فدفن في المكان الذي فاضت روحه وهو فيه. واستأذن أبو بكر رضي الله عنه من بنته، وكذلك عمر رضي الله عنه من عائشة، استأذن أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس حجرتها. وليس هذا بناء على القبور، وإنما كان البناء موجودا قبل وجود هذه القبور. ربما يسأل بعضكم يقول الآن موجودة في المسجد، الصحيح أنها ليست في المسجد وإنما هي خارجة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه دفنا في بيت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته بجوار المسجد وخارجه، كان ملاصقا للمسجد. ولكن بعد ضعف الإيمان في النفوس وضع بهذه الصورة التي ترون، حيث أنه شمل بيت عائشة بناء المسجد النبوي، وهذا لا شك أنه من الأعمال الخاطئة، ولكن راعى بعض الناس المفاسد والمصالح التي تترتب على إدخاله أو إخراجه في ظروف زمنية مرت كان لها وضعها خشي من المفاسد والاعتداء على هذه القبور. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ما رأيكم في الذين يبتغون العزة من هيئة الأمم الشرعية الدولية ولا يطلبون العزة من بابها الشرعي؟ طيب حصلوها؟ حصلوا شيء؟ ما حصلوا شيء من زمان وهم ينادون بهذا وما حصل شيء أبدا، ما وجد شيء. كل القرارات تصدر وعشرات القرارات بل مئات القرارات وما حصل شيئا، فيجب عليهم أن يطلبوها، يطلبوا العزة ممن هي بيده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فالله تعالى رد عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكما هو الواقع والمشاهد أن الذين طلبوا العزة من هيئة الأمم والمجالس الدولية لم يجدوا شيئا. حلفت بالله وحنثت مع العلم أنني لم أصل سن الرشد بعد، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ هل بلغت؟ المعول عليه هو البلوغ وليس الرشد، والبلوغ يحصل بأحد أمور ثلاثة: إما أن يتم للإنسان 15 سنة، أو يحتلم، أو ينبت شعر خشن حول قبله. فإذا وجد شيء من ذلك يلزمك أن تكفر عن يمينك. إذا كنت وقع منك الحنث بعد هذا السن أو هذه العلامات. وكذلك يضاف المرأة الحيض إنه من علامات البلوغ. وأما الرشد فليس شرطا إلا لدفع المال لليتيم، فإذا بلغ فلا يدفع إليه مال حتى يكون رشيدا. كثيرا من الناس تهاون في حلق اللحى وبعضهم يحلق ويقول وإخوتك في الله، وبعضهم يقول بذقني، يعني يحلف بذقنه ليحلف بأخوة. غريب هذا الأمر، أول مرة نسمعه. نحن سبقا تكلمنا أن الحلف لا يجوز إلا بالله، وأن الإنسان إذا حلف بغير الله تعالى فإن هذا يعني تعظيم المحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله. والله جل وعلا له أن يحلف بما شاء من خلقه كالعصر والليل والشمس والقمر والضحى والتين والبلد، ولكن المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هذا هي اليمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. هذه أهون من الحلف بغير الله. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف بالكعبة، أو كما قال هذا أنه يحلف بلحيته، أو يحلف بقوته. كل هذا من الأمور المحرمة التي هي من عظائم الذنوب. وأما حلق اللحى فإنه محرم ومعصية، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يحلقها، إنما يجب عليه إعفاؤها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن المؤمن يجب أن يكون عزيزا ولا يقلد الأنذال والأرادل الذين هم أحقر منه حالا. فالإنسان الذي يحمل شهادة التوحيد لا يصلح أن يقلد الخواجة الذي لا يحمل هذه الشهادة. نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقلد اليهود والنصارى والمشركين والمجوس في هذه الأمور وغيرها. ما حكم لمس غلاف المصحف من غير الوضوء؟ لا يجوز، لا يجوز مس المصحف ظاهره وباطنه إلا والإنسان على كمال الطهارة من الحدثين، بدليل قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقد فسر هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فلا يجوز للإنسان أن يمسك بالمصحف بغلافه إلا وهو على كمال الطهارة. هذا السؤال من أغرب ما سألت ما سألته. يقول هناك من يقوم بتسخير الجن لإجراء العمليات الجراحية للمرضى في مرضى السرطان وغيرها، فما حكم الذهاب إليه؟ يعني مش الجن هم اللي بيسوون العملية؟ ها؟ وين صاحب السؤال؟ على كل حال هذا ضرب من العبث والتلاعب، ولا أظن أن السائل فهم الموضوع لعله لم يفهم، لأن إجراء العمليات هذه يستعانوا بها بالله تعالى ولا يستعان بالشياطين، والله جل وعلا من توكل عليه كفاه ومن فوض أمره إليه أعانه ووفقه وسدده. هذه الأمور وغيرها مما يواجهها أهل الكرب والشدة يلجأ فيها الإنسان إلى من يفرج الكروب ولا يلجأ إلى الشياطين. الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاون شياطين الإنس مع شياطين الجن لأجل العبث بالناس وإفسادهم، إفساد عقائدهم وإفساد أبدانهم. ومن المستحيل أن ينصح هؤلاء الشياطين للإنسان لإجراء هذه العمليات ونحوها، فهذا من عبث شياطين الإنس بالإنس الذين يسوفون لهم ويدعون كذبا وزورا وبهتانا مثل هذه الأمور، فلا يجوز الذهاب لمثل هؤلاء، وإنما على الإنسان أن يعمل الأسباب الشرعية المعتادة مع توكله على الله ولجوئه إليه في شفاء مريضه وتفريج كربته. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.